الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. حينما يصل إلى علمنا أن قرية أهلكها الله عز وجل، بأي نوع من أنواع الإهلاك؟ قد تهلك القرية بزلزال، وقد تهلك ببركان، وقد تهلك بمجاعة، وقد تهلك بحرب. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. المعنى الأول لهذه الآية أن هذا الإهلاك مقدر بزمن معلوم من قبل الله عز وجل، وأن هذا التقدير له أساس. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، ومن أسمائه العليم، ومن أسمائه السميع البصير، ومن أسمائه القوي. فهذا الأجل الذي أجلها الله إليه بتقدير عزيز عليم. قال عليه الصلاة والسلام: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. كل شيء بقضاء وقدر، والإيمان بالقضاء والقدر يذهب الهم والحزن. واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. هذا هو المعنى الأول، أي أن هذا الإهلاك لم يكن صدفة، لم يكن مرتجلا، لم يكن من غير حكمة، لم يكن من غير علم، لم يكن اعتباطا، لم يكن تعسفا، إنما هو إهلاك بتقدير عزيز عليم، في الوقت المناسب وفي المكان المناسب وللأسباب المناسبة. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. المعنى الثاني: كيف أن لكل إنسان أو لكل موظف في الذاتية إضبارة فيها حسناته وسيئاته، إنجازاته وعقوباته ومكافآته، كل حركة، كل سكنة، كل عمل طيب، كل عمل سيء، كل شيء يقوله، كل شيء يفعله مسطر في هذا الكتاب. يؤيد هذا المعنى قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما لهذا الكتاب؟ والمقصود به كتاب الأعمال، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يعني هذه القرية إن كانت تتعامل بالربا، إن كانت تستبيح المحرمات، إن كان الفقير فيها مظلوما، إن كان الغني فيها بخيلا، إن كان الأمير فيها قاسيا، هذه القرية إن كان كسبها حرام، إن أباحت المنكرات، إن فعلت الفواحش، اضطهد الفقير، استعلى الغني، هذه القرية لها عندنا كتاب معلوم، أعمالها، انحرافاتها، تقصيراتها، معاصيها، تجاوزاتها، طغيانها، كل هذا في الكتاب المعلوم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم أهلكت بموجبه، بموجب أعمالها المسطورة في هذا الكتاب. فإذا سمعت عن كارثة، عن زلزال، عن فيضان، عن خسف، عن بركان، عن قهر، عن حرب، عن هذا أحد، هذا إهلاك من الله عز وجل، والإهلاك له كتاب معلوم. يعني هذه القرية أو هذا المجمع السكاني، هذا الحي، هذه البلدة، هذه المدينة، هذه لها عند الله كتاب معلوم. يتقرر إهلاكها في ضوء هذا الكتاب، تستحق الهلاك في ضوء معطيات هذا الكتاب، في ضوء ما سطر عليها في هذا الكتاب. الإهلاك إذن ليس اعتباطيا ولا عشوائيا ولا صدفة ولا مزاجيا ولا مرتجلا، إنما إهلاك من تقدير عزيز عليم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يعني إذا رأيت أمة أو مجتمعا يزداد قوة واستعلاء ويزداد معصية وانحرافا وفجورا، لا تقل لما لم يهلك الله هذه القرية، إن لها عند الله كتابا معلوما. هذا المعنى الثالث. لا تستبطئ إهلاك القرية الفاسقة الفاجرة المنحرفة، إن لها عند الله كتابا معلوما. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ولولا كلمة سبقت من ربك، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليسعدهم، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما إهلاكهم وأجل مسمى. فلكل أمة أجل. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. الحقيقة هناك من يستنبط من المفسرين أن إهلاك القرية أو إهلاك البلدة أو إهلاك الأمة له عند الله قانون، ما دام فيها بقية خير، ما دام فيها ذرة من خير فالله سبحانه وتعالى يبقيها، فلعل هذا الخير ينمو. ولكن متى تستحق الأمة الهلاك؟ إذا أصبحت عاتية عن أمر ربها، ولا خير فيها، ولا مثقال ذرة من خير فيها، إذا شردت على الله شرود البعير، إذا عصت واستعلت في عصيانها، إذا عصت ورأت أن المعصية هي الصواب وأن الدين شيء لا يصلح لهذا الزمن وأنه غيبي وأن العلم هو كل شيء، إذا بلغت الأمة هذا المبلغ بمعنى أنه لا خير فيها، لا خير يرتجى من أبنائها، لا ذرة إيمان فيها، إذا استنفد الله سبحانه وتعالى كل وسائل الهداية وشردوا على ربهم شرود البعير، عندئذ تستحق الأمة الهلاك، لا يهلك إلا هالك. فلا تقل لو حينما تهلك الأمة أو تهلك القرية أو تهلك البلدة أو تهلك المدينة فلا خير يرتجى منها. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليها حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا غير بيت من المسلمين. أخرجنا هذا البيت وأهلكنا الباقين. إذا يمكن أن نستنبط من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يهلك قرية إلا بعد أن يستنفذ كل وسائل الهداية، حينما ترد الحق، حينما تضطهد الحق، حينما يضطهد الفقير، حينما يستعلي القوي، حينما تنتهك الحرمات، حينما يأكل القوي الضعيف، حينما تفجر تستحق الهلاك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. من قالوا؟ من الذين قالوا؟ كفار قريش، زعماء الشرك، علية القوم، الملأ من قريش، أصحاب الحول والطول، أصحاب الجاه، الأغنياء، المترفون، الأقوياء. هؤلاء قالوا تهكما واستهزاء واستخفافا يا أيها الذي نزل عليك الذكر، عليه الذكر، يعني أنت تزعم أنه قد نزل عليك الذكر، هذا بزعمك، إنك لمجنون. يعني يبدو أنهم غارقون في ملذاتهم، في حفلاتهم، في نزهاتهم، في ندواتهم، غارقون في أفخر الطعام وأفخر الثياب، يستمتعون بالمحرمات، يأكلون الربا، يفعلون الموبقات. نظروا إلى هذا النبي الكريم فوجدوه عازفا عن الدنيا، بعيدا عن شهواتها، مترفعا عن حطامها، وجدوه في قيمهم هم مجنونا. لذلك مر في بعض الأحاديث في الجامع الصغير قوله صلى الله عليه وسلم اطلعت على أهل الجنة فرأيت عامة أهلها من البل. وقد يقع الإنسان في حيرة، كيف يكون المؤمن أبلها وهو الكيس الفطن الحذر؟ كيف؟ لا بد من أن يكون أبلها في نظر الناس. إذا أتيح لإنسان أن يأخذ مليونا من الليرات بحركة بسيطة، بملاحظة يكتبها، بغض بصر يغضه عن شيء ما، فإذا ترفع ورفض ورضي بدخله اليسير مؤثرا هذا الدخل اليسير على هذا المال الوفير، لأنه من حرام. إن هذا الإنسان الورع النزيف النظيف ذو القيم ذو المبادئ يتهم في نظر زملائه ومن حوله بأنه مجنون أو أبله. نعم إنه أبله في نظر البل، ويا حبذا أن يكون الإنسان أبلها في نظر البله من أهل الدنيا. هذا هو المعنى، يعني هم غارقون في شهواتهم، في حفلاتهم، في سهراتهم، في متعهم الرخيصة، نظروا إلى هذا النبي النظيف العفيف الطاهر الحامد المحمود، نظروا إليه نظرة شهوانية، نظرة منطلقة من قيمهم الأرضية، من خلودهم إلى الدنيا، فقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. أناس صالحون في أناس سوء كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهؤلاء الأحباب أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوه بهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70، أي صحابي. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. قالوا: ولم؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. حينما يزمع التاجر مثلا أن يطبق شرع الله في تجارته يصبح أضحوكة بين الناس، مجنون. أتبيع بضاعة نسيئة بسعر غير نسيء؟ إذا أراد التاجر أن يكشف عيب البضاعة يصبح أضحوكة بين زملائه. بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ. إذا أراد الرجل ألا يأخذ مالا حراما وهو متاح له عند الناس يعد مجنونا، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت. قال يا قوم أفرأيتم إن آتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ إذا منحك الله رحمة عميت على من حولك، هم في واد وأنت في واد، هم لهم أذواق وأنت لك أذواق، هم يسعدهم الطعام والشراب وأنت يسعدك القرب من الله سبحانه وتعالى، هم تسعدهم الدنيا وأنت يسعدك العلم، ورتبة العلم أعلى الرتب. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الأثر أنه رأى مجنونا في الطريق، فقال أصحابه: هذا مجنون. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا هذا، هذا مبتلى، المجنون من عصى الله، المجنون من عصى الله، المجنون من باع الدنيا، من باع الآخرة الباقية بالدنيا الفانية، المجنون من آثر دنياه على آخرته فخسرهما معا، والعاقل من آثر آخرته على دنياه فربحهما معا، المجنون من سار في طريق مسدود ينتهي بالموت، والعاقل من سار في طريق الإيمان الذي يوصله إلى روضات الجنان. العقل أصل الدين، العقل أصل ديني كما قال عليه الصلاة والسلام: من لا عقل له لا دين له، من لا دين له لا عقل له. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. تبارك الذي قسم العقل بين عباده أشتاتا. إن الرجلين ليستوي عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ويختلفان في العقل كالذرة جنب أحد. وما قسم الله لعباده نصيبا أوفر من العقل واليقين. إن أكيفكم أكثركم للموت ذكرا وأحزمكم أشدكم استعدادا له. ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور. ازدد عقلا تزدد من ربك قربا. الشيء الوحيد الذي يميز الإنسان عن الحيوان عقله. سيدنا خالد حينما أسلم قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لك يا خالد، أرى لك فكرا، لما لم تستخدمه؟ العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه. فالمجنون من التفت إلى الدنيا على حساب الآخرة. فالإنسان أحيانا حينما يسلم، حينما يسير في طريق مستقيم، حينما يلتزم الإسلام التزاما صحيحا، قد يثور عليه أهله في البيت، قد تتعبه زوجته، قد يتعبه أبناؤه، قد يعارضه أبوه، قد تعارضه أمه، تقول له: غيرت خطة حياتنا، نشأنا على غير هذا، فرقت الأسرة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قالت: يا بني، سيدنا سعد، إما أن تكفر بمحمد وإما أن أصوم حتى أموت. فقال: يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. اتبع سبيل من أناب إلي، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. أين الملائكة؟ الآن الآيات سلكت مسلكا خاصا، يعني هؤلاء الكفار إن لم يؤمنوا باختيارهم، إن لم يؤمنوا بمبادرة منهم، فلن يؤمنوا ولو شاهدوا كل شيء. الإنسان مخير، الإنسان مخير، ولن يؤمن إلا إذا أراد الهدى. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولو ما تأتينا بالملائكة، ما دمت يا محمد تزعم أن ملكا اسمه جبريل يأتيك بهذا الكتاب، أين هذا الملك؟ دعنا نراه، دعنا نراه كي نؤمن بك. لوما، أي لولا، أداة حظ، لوما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. يعني يروى أنه إنسان في معه ثروة كبيرة أراد أن يضعها عند شخص أمين بشرط أن يأكل غرفة من الملح، قصة يرويها الناس. فجاء رجل قال أنا آكل كل هذه الغرفة، قال تفضل، وضع أصبعه في فمه ولحس من الملح لحسة واحدة، قال أكلتها، من لم يؤثر به القليل لم يؤثر به الكثير. يعني ملايين الآيات، الشمس آية، القمر آية، النجوم آية، المجرات آية، الأرض آية، الجبال آية، الصحارى، السهول، الوديان، الأغوار، الأنهار، الينابيع، الثلوج، البحار، الأسماك، مليون نوع من السمك، الأطيار، المواشي، الأنعام، الوحوش، زوجتك، ابنك، السحاب، الأمطار، كل هذه الآيات الدقيقة أين هي؟ ما فكرت فيها؟ تريد أن ترى الملك الذي يأتي بالوحي. إذا كنت في عمى عن كل هذه الآيات فلن تؤمن بالله لو رأيت الملائكة كلهم أجمعين. يعني هذه المثانة تحدثت عنها اليوم في خطبة الجمعة، يعني تتسع للتر ونصف من البول. من جعلها بهذا الحجم؟ يعني ممكن تمضي 8 ساعات تقريبا في عمل دون أن تحتاج لإفراغها. هذا يحفظ لك شأنك بين الناس، يحفظ لك مكانتك، علما بأن الكليتين تقذفان في هذه المثانة في كل دقيقة نقطتين، فلولا المثانة لكانت حالة الإنسان لا تطاق، ولكانت كرامته مهدورة. من زود هذه المثانة بالعضلات؟ لو لم يكن فيها عضلات، والماء إن لم يكن فوقه ضغط هوائي لا ينزل، والدليل مستودع الوقود، لو كان محكم السد من أعلى الصنبور من أسفل لا يسمح للوقود بالنزول منه، تحتاج إلى إعطائه بعض الهواء من فوق. فهذه المثانة لولا هذه العضلات لا تفرغ، مزودة بعضلات، شيء جميل. هذه المثانة كيف تفرغها؟ هناك أعصاب في جدرانها تتحسس بالضغط، فإذا امتلأ البول ضغط البول على جدران المثانة، فتنبهت أعصاب الحس، أرسلت إشارة إلى النخاع الشوكي أن قد امتلأت. يأتي النخاع الشوكي فيعطي أمرا، فيعطي أمرين، أمرا لعضلات المثانة بالتقلص، وأمرا للفتحة التي في أسفلها المضبوطة بعضلة بالاسترخاء. هذه العضلات تتقلص كي تدفع البول، وهذه العضلة المحكمة تسترخي كي تفتح الصنبور. طيب هل هذا العمل منعكس شرطي؟ يعني يتم في النخاع الشوكي؟ لو كان كذلك لفتح الصنبور وهو لا يشعر، وهو في أحرج الأوقات. لا، هذا الأمر بإفراغ المثانة لا ينفذ إلا إذا صدق من المراجع العليا من الدماغ في منطقة الوعي والمحاكمة والإدراك، تأتي الموافقة على إفراغها في الوقت المناسب. أما إذا تعنتت هذه المراجع العليا ولم توافق على إفراغها وأصرت على قرارها، عندئذ يقع الإنسان في خطر التسمم بالبول، يعود البول من الحالبين إلى الكليتين فيختلط بالدم، عندئذ تكون المصيبة كبرى. في هذه الحالة المركز العصبي في النخاع الشوكي يعطي أمرا بإفراغ المثانة من دون أن يرجع إلى المراجع العليا، تفرغ المثانة. تصميم من؟ هي آية، القلب آية، المعدة آية، 35 مليون عصارة في المعدة هاضمة، العين آية، 130 مليون عصية ومخروط في الشبكية، العدسة آية، عدسة مرنة يزداد تقعرها واحتدابها من أجل أن يبقى الخيال على الشبكية. وهذه العملية المعقدة اسمها المطابقة. هذه آية، الدماغ آية، طاسة الرأس كما تسمى الجمجمة مشدودة إلى الداخل بقوة تساوي 400 كيلو. لو أنك أردت أن تفتح هذه الجمجمة فتحا، أن تفكها من مفاصلها وتملكت من أحد سطوحها، لاحتجت إلى 400 كيلو تشدها بها. من جعل بين الجمجمة وبين الدماغ سائلا يقيه الصدمات، يوزع هذا السائل الصدمة على كل السطح على مبدأ الهيدروليك تماما، يأتي الضغط من جهة فيوزع على كامل السطح فلا يؤذي الدماغ. هذه كلها آيات، هذه الأصابع آية، هذه الخطوط التجاعيد في الجلد آية، لولا هذه التجاعيد لما كان بإمكانك أن تثني أصابعك. كون بطن الكف خلوا من الشعر آية، لو كان الشعر هنا لأصبحت الحياة لا تطاق، لاضطررت أن تحلق ذقنك وباطن كفك كل يوم بالشفرة. ليس في الفم شعر، هذا آية. ليس في الشعر أعصاب حس، آية. لو أن في الشعر أعصاب حس لاضطررت أن تذهب إلى المستشفى ليجرى لك تخدير، وبعد التخدير يأتي الحلاق فيحلق لك. هي آيات، كل هذه الآيات التي لا تعد ولا تحصى. ما رأها الإنسان؟ أرنا الملك الذي يهبط عليك يا محمد حتى نؤمن بك. إن لم تؤمن بكل هذه الآيات فلن تؤمن بخرق العادات، إن لم تؤمن بهذه الآيات المعجزات لن تؤمن بخرق نظم الكون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. الملائكة تنزل مرة واحدة بالعذاب، وبعد العذاب يكون الهلاك، فلا عودة ولا توبة ولا رجوع ولا توقف. لو أن الملائكة نزلت على قوم لنزلت بالعذاب المبين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وحينما تنزل الملائكة وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية تطمئننا أن هذا الكتاب تولى الله سبحانه وتعالى حفظه، رغم كيد الكائدين، رغم تزوير المبطلين، محاولات إثر محاولات جرت لتعديل أو تبديل هذا الكتاب. كل هذه المحاولات كشفت في وقت ولادتها وانتهت. المستعمرون حينما كانوا هنا طبعوا 50,000 نسخة من كتاب الله، وحذفوا كلمة واحدة مؤلفة من 3 أحرف: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حذفوا كلمة غير. العملية كشفت في وقتها وأتلفت المصاحف وأحرقت. شيء عجيب، إذا تولى الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب يوفر له أناسا مخلصين يحفظونه، يهتمون به، بدقائقه، بمحكمه، بمتشابهه، بآياته، مكيه، مدنيه. فربنا عز وجل تولى حفظ هذا القرآن. طبعا هناك قصص كثيرة. يروى أن أحد الخلفاء التقى برجل من أهل الكتاب وكان يهوديا، دعاه إلى الإسلام فأبى. بعد عام رآه قد أسلم، قال: يا هذا، ما حملك على إسلامك؟ قال: أخذت التوراة ونسختها وبدلت وزدت وأنقصت وبعتها في كنس اليهود فاشتروها مني وقبلوها، وجئت بالإنجيل فبدلت وغيرت وحذفت وأضفت وبعته في كنائس النصارى فاشتروه مني وقبلوه، ثم جئت بالقرآن وعدلت فيه وبدلت وغيرت، ولما أردت أن أبيعه للوراقين تصفحوه فعرفوا كل ما فعلته فيه. فعلا إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. يعني إذا تولى الله سبحانه وتعالى حفظ الكتاب فلا تستطيع جهة في الأرض أن تنتقص منه حرفا ولا حركة ولا ضمة ولا علامة وقف ولا أن تزيد فيه. هذا الكتاب تولى الله حفظه. ماذا فعل الكائدون للإسلام؟ كادوا في تفسيره، لذلك بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله، لما يأتهم تأويله. إذن ليحذر الإنسان من أن يقرأ تفسيرا لمغرض لآية أو حديث. كادوا في تفسيره، كان فيه، كان في الكتاب الإسرائيليات، وهي قصص اليهود عن أنبيائهم، ما أنزل الله بها من سلطان، تتناقض مع كتاب الله تناقضا كبيرا. فسيدنا داود مثلا أحب 99 امرأة وتزوجها، ثم علم أن أحد قواده له زوجة جميلة فدفعه إلى القتال وأمرهم أن يقدموه ويقدموه كي يموت فيأخذ زوجته. هذه بعض الإسرائيليات. ربنا عز وجل ينفي عن هذا النبي الكريم هذه القصص. تقولوا على سيدنا يوسف أقوالا هو منها بريء، تقولوا على سيدنا موسى، على سيدنا عيسى. لذلك الحفظ في نص القرآن، أما في تفسيره فيجب أن يكون الإنسان يقظا، يجب أن يكون الإنسان يقظا لئلا يدخل عليه من تفسير المغرضين والكائدين للإسلام والمسلمين. وحينما أما الحديث الشريف فهناك وضاعون كثر وضعوا في الحديث مئات ألوف الأحاديث الباطلة، وضعوها، حرموا بها الحلال، حللوا بها الحرام، أضافوا، غيروا، بدلوا. لذلك يجب أن ننتبه انتباها جيدا حينما نقرأ الحديث، أهو متواتر؟ أهو صحيح؟ أهو حسن؟ أهو ضعيف؟ أهو موضوع؟ أما أن نقرأ الحديث هكذا من دون تصحيح، من دون تخريج، من دون تمحيص، من دون تدقيق، فهذا قد يدخل على الإسلام ما ليس فيه. يعني باب التبديل والتغيير في كتاب الله مغلق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بقي الباب مفتوح للتأويل وللحديث وضعا وتأويلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذا شأن المنافقين، شأن الكفار، يستخفون بالحق، يستخفون بالدعاة، يستخفون بالرسل، يستهزئون منهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. يعني هذه الآية دقيقة جدا، يعني أوجه تفسير وجدته لها أن الله سبحانه وتعالى كما أنه أفهم المؤمنين كتابه الكريم، كذلك سلك بالقرآن في قلوب المجرمين، يعني وضح لهم الحق، فإذا كذبوا به فقد كذبوا به عن علم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني هذا الكافر مستهدف من الله عز وجل، مستهدف، مطلوب أن يؤمن. لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. يا داود، هذه إرادتي في المعرضين فكيف إرادتي في المقبلين؟ كذلك هذا الكتاب نسلكه في قلوب المجرمين، يعني الله عز وجل يضع المجرم بظرف، بسمعه الكتاب، بسمعه تفسيره أحيانا، بذكره بآية، فإذا أصر على كفره فقد تولى الله أن يسمعه هذا الكتاب. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المجرم الغارق في شهواته لو قرأ القرآن يفهمه فهما معفوسا، لأن فيه قيود، فيه حدود يرفضها، يرفض القيود، يرفض الحدود. لذلك إذا قرأ الظالم القرآن كان عما عليه، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قبلها وننزل من القرآن ما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالم لنفسه البعيد الشهواني المنحرف لو قرأ القرآن هو عمى عليه، يفهمه فهما معكوسا يزيده ضلالا. هذا المعنى الثاني، كذلك يعني يستخفون به يستهزئون به، كذلك نسلخه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. يعني قوانين الله نافذة، أنت إما أن تؤمن بها فتنجو وإما أن تسخر بها فتهلك. لو كلفنا إنسان أن ينزل من الطائرة وهو في الجو، الهواء له قوانين، السقوط له قوانين، الثقال لها قوانين، إما أن يفهم هذه القوانين ويتأدب معها ويحترمها فيستخدم المظلة فينزل إلى الأرض سليما، وإما أن يستخف بها ويحتقرها ويهزأ منها فلا يستخدم المظلة فينزل إلى الأرض مكسرا. القوانين نافذة، قوانين السقوط نافذة، لن تعطل ولن تبدل. فالقرآن الكريم أحكامه نافذة، ومن أعرض عن ذكري فإن معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شيء قطعي، إما أن تؤمن بهذه الآية فتذكر الله عز وجل فتسعد بقربه، وإما أن تتجاهلها فتشقى. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. خلت يعني مضت نفذت. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لو أن السماء فتحت وصعد هؤلاء إليها ورأوا ما لا عين رأت، رأوا ملكوت السماوات والأرض، رأوا كل شيء، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إن لم يكن الإيمان نابعا من اختيارك من إرادتك، الإيمان القسري لا فائدة منه. لو أن الله سبحانه وتعالى فتح لهم السماء وعرجوا فيها ورأوا ملكوت السماوات والأرض ما آمنوا، ماذا يقولون؟ إنما سكرت أبصارنا، يعني منعنا عن النظر، بل نحن قوم مسحورون، رأينا خيالات ليست حقائق. هذه الآية دقيقة جدا. لو أن الله سبحانه وتعالى كان هذا يجعلهم مؤمنين لفعلها سبحانه وتعالى، ولكن هذا لا يجدي ولا ينفع. الهدى أن تأتي إلى الله طائعا. آيات كثيرة، يعني لن يهتدي الإنسان إلا إذا سلك الطريق التي رسمها الله سبحانه وتعالى. فإذا اقترح هذا الإنسان على الله طريقا للهدى فإن هذا الطريق لا يجدي. هم اقترحوا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. اقترحوا هم أن يروا الملائكة. الله سبحانه وتعالى يجيبهم، لو أننا فتحنا السماء أبوابا وعرجوا فيها ورأوا كل الملائكة دفعة واحدة بل رأوا ملكوت السماوات والأرض لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لذلك نعود لقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أما معنى قوله تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني هذا الكتاب لا يهتدي به إلا المطهرون، إنه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يهتدي به إلا المستقيم. أما المنحرف يسلكه الله سبحانه وتعالى في قلبه كما يسلكه في قلوب المنافقين. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. والحمد لله رب العالمين. كلمة على قوله تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، المعنى دقيق، يعني ربنا عز وجل حتى الكافر حتى المجرم حتى المعرض حتى الفاجر مستهدف من قبل الله عز وجل، مدعو للإيمان، مدعو لمعرفته. كيف قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى؟ إذن كل إنسان على وجه الأرض مهما كان كافرا، مهما يكن منحرفا، مهما يكن مجرما، مستهدف من قبل الله عز وجل، فلا بد من أن يتوضح لهذا المجرم بشكل أو بآخر حقيقة هذا الكتاب. بعد أن يعرف الحقيقة هو إما أن يستجيب أو لا يستجيب، وإن لم يستجب فبعد أن عرف الحقيقة الحجة عليه وليست له. هذا التفسير وجدته في تفسير محاسن التأويل. والمعنى الأولي أن المجرم لإجرامه ولبعده وانغماسه بشهواته وإصراره على معاصيه إذا سمع آيات القرآن يستهزئ بها. لماذا؟ لأنه لو لم يستهزئ بها لحاصرته نفسه، لوقع في حرج داخلي، لاختل توازنه الداخلي، هو يخطط أن يعيش في الدنيا فقط، الدنيا عنده هي كل شيء، فإذا سمع آيات القرآن تنقله للآخرة وما فيها من عذاب أليم أو نعيم مقيم يختل توازنه الداخلي، فيرد على هذا الاختلال بإنكار هذا الكتاب أو الاستخفاف به. المعنيان دقيقان، إما أن الله سبحانه وتعالى الفعل فعله والكسب كسب العبد، كأن تقول رسب المعلم الطالبة، الفعل فعل المعلم والكسب كسب الطالب، تنفيذ الترسيب كان من قبل المعلم. نسلكه في قلوب المجرمين بمعنى أن هذا المجرم لبعده عن الحق وانغماسه في الشهوات بعيد عن أن يفهم كتاب الله، لو فهمه لاختل توازنه، يرد على هذا الاختلال بالاستهزاء به. هذا المعنى الذي عند أكثر المفسرين. أما في تفسير محاسن التأويل يرى أن الله سبحانه وتعالى يسلك هذا القرآن في قلوب المجرمين كما يسلكه في قلوب المؤمنين، يوضح لهم كل شيء. يعني أيام المنحرف يوضع في ظرف يستمع للحق، بيكون مدعو لكتاب مثلا، حفلة قران، بيقوم شخص يتكلم كلمة، الله بيسمعه الآيات، بيسمعه الإنذار الوعيد، بسمعه أنه في آخرة. فربنا عز وجل الآية تحتمل المعنيين: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. أما أن تفهم من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى منعهم من الهدى ثم أدخلهم النار خالدين فيها، هذا المعنى لا يقبله ذو عقل سليم. والحمد لله رب العالمين.